قال له صاحبه وهو يحاور أن يؤتيني خيرا

يفتح عليك يا شيخ. الله اكبر. الله الله. هنالك الولاية لله الصالحات خير

فقرائهم وأغنيائهم، كبرائهم وعظمائهم والصغار منهم، أبى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذا الاقتراح من المستكبرين المتجبرين، وأمره أن يصبر نفسه ويحبسها بالجلوس مع الفقراء الذين يدعون الله بكرة وعشية، والذين يناجون ربهم آناء الليل وأطراف النهار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقد شهد الله لهم وهو خير الشاهدين بأنهم يريدون بذلك وجهه سبحانه وتعالى، لا يشركون معه شيئا، ولا يريدون بالعبادة رياء ولا سمعة، ولا يتظاهرون بها، وإنما هم مخلصون لله الدين وحده سبحانه وتعالى. فأمر نبيه بهذا الأمر الكريم، وهذا أيضا كآية سورة الأنعام التي جاء فيها نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إبعاد الفقراء من مجلسه، فقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا كله تأديب وتعليم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرة ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي تولى تعليمه وتأديبه، لأنه أرسله رحمة للعالمين لا يخص طائفة دون طائفة. لهذا قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي لا تجعل عينيك تتجاوزان هؤلاء بالنظر إليهم وتنظر إلى غيرهم من أهل الترف وأهل الثراء وأهل الغناء الذين ألهتهم الدنيا، لا تفعل ذلك، فإنك رسول كريم على رب العزة سبحانه وتعالى أرسلك إلى العالمين كافة. وتبدأ القصة بهذه الآية، وتستمر كما قلت إلى نحو 32 آية ضرب الله في أثناء هاتين 32 مثلين. مثلا قال فيه: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحثثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى آخر المثل. قال أئمتنا من المفسرين: هذا مثل ساقه الله سبحانه وتعالى عن حادث رجلين كانا في بني إسرائيل، وكانا أخوين، ورثا من أبيهما مالا كثيرا، فاقتسما هذا المال، فأما أحدهما فقال: إني أشتري من الله سبحانه وتعالى جنته بهذا المال، فتصدق بهذا المال جميعه، وأما الآخر فاقتنى الدنيا واقتنى المال، وصار يثمر هذا المال حتى كثر هذا المال كثرة كبيرة، ثم احتاج أخوه الذي تصدق بماله إليه، فذهب إليه يطلب منه معاونته، فاستكبر عليه وقال له: ضيعت مالك في الصدقات، وانظر ماذا صنعت أنا بمالي. وكان قد أعطاه الله بستانين جنتين كبيرتين عظيمتين، وصفهما الله سبحانه وتعالى وصفا زراعيا من أحسن الأوصاف، جعل على حافتيهما النخيل، وجعل بينهما الزروع والأعناب والفواكه والثمر والحبوب وغير ذلك. فكان إذا دخل الغني جنته تكبر وتعجب وعجب بما ناله من هذه الدنيا. ثم مرة دخل فيها ورأى ما فيها من النعم العظيمة التي لم يشكرها لله سبحانه وتعالى، وقال كفرانا بنعمة الله وكفرا وجحودا لله سبحانه وتعالى: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، الجنات دي اللي أنا تحت يدي لا أظنها تزول وتذهب أبدا، ويقولون في ساعة ويوم قيامة، وما أظن الساعة قائمة. ولو جاءت الساعة ورجعت إلى ربي، ربي رح يديني خير أكثر من هذا، لأني لو لم أكن عظيما عنده ما أعطاني هذه النعم. فدخل مرة معه أخوه وأراد أن ينصحه، أخوه المؤمن الصالح، فقال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أسنفت المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يعطي ويمنع، وقلت لا قوة إلا بالله لأنه لا قوة لأحد من الخلق يحفظ بها ثراء ولا غناء ولا يحفظ بها شيئا من حياته إلا بالله سبحانه وتعالى ينصحه بذلك. فأبى عليه النصيحة وقال له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وحكى الله سبحانه وتعالى عنهما هذا الحديث إلى أن قال سبحانه وتعالى: إن جنتي هذا الرجل الذي استكبر على الله أحيط بها بالكوارث والعواصف فذهبت وأصبحت صعيدا زلقا. وقال الآخر: لكن هو الله ربي لا ولا أشرك بربي أحدا، أي لكن أنا موحد لله سبحانه وتعالى، عارف بعظمته وقدر نعمته علي، لئن لم يعطني في الدنيا فسيعطيني في الآخرة إن شاء الله تعالى، وهو قدير على أن يعطي ويمنع في الدنيا والآخرة، يعطي بحكمة ويمنع بحكمة. فلما انتهى هذا المثل ضرب الله مثلا عاما للدنيا وزخارفها وللناس الذين يركنون إليها وينسون ذكر الله سبحانه وتعالى، فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. أي يا محمد، قل لهؤلاء المستكبرين الذين اقترحوا عليك أن تفارق فقراء المهاجرين وفقراء المؤمنين وتخلي مجلسك لهؤلاء المستكبرين، قل لهم: هذه الدنيا التي بين أيديكم بحذافيرها، وما عليكم من ملابس، وما لكم من مساكن، وما لكم من عقارات، وما لكم من تجارات، ما مثلها في المحسوسات التي في الأشياء التي نراها ونبصرها بأعيننا؟ كمثل ماء نزل من السماء فاختلط بهذا الماء نبات الأرض. الماء لما ينزل على الأرض فيه بذور في الأرض، إما موضوعة بيد الإنسان وإما موضوعة فيها بطبيعتها نتيجة الرياح التي تهز النبات فتلقي البذرة في الأرض. والله تعالى يقول: أرسلنا الرياح على واقح تهز الأشجار، هذه الرياح، وتأخذ لقاح الذكور إلى الإناث فتلقيه في الأرض فيتلقح النبات فينبت. كما تحمل المرأة من الرجل كذلك النبات، دون حكمة الله. فربنا سبحانه وتعالى مثل الدنيا بحذافيرها، ومثل حال من معهم الدنيا في أيديهم بماء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض. النبات لما يختلط بالماء ينفجر عن البذور وعن أجنة النبات فتظهر على الأرض فتنمو وتخضر وتكبر وتزدهر ثم تثمر، ده حال النبات. ثم ما قال ذلك بعدين يعمل إيه بقى؟ بعدين يحصدوه ويقطعوه فيصبح كأن لم يكن شيء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم فأصبح هشيما تذروه الرياح. المتحدث هو فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصادق عرجون، من تعليق طيب مبارك له على تلاوة اليوم والتي استمعنا إليها في مستهل هذه الحلقة من فضيلة القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إخوة الإيمان، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، لكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وأترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.